وآخر يقول هل دعاء ختم القرآن الموجود في مؤلفات الرسائل بعض منها بالمساجد ويدعو بها بعض الأئمة في شهر رمضان وبعضه منسوب للشيخ ابن تيمية لهذا الدعاء أصل؟ لا بأس به الدعاء، لا بأس به، لكن ليس له حد محدود، روي عن أنس وعن بعض الصحابة، ولكن ليس له حد محدود. يدعو الإنسان عند ختم القرآن ميسر، ولا يتقيد بما يريد الإنسان إلى تقييده ولا إلى غيره، يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة ولا حرج في ذلك. إذا تزوجت امرأة ثانية مش يدعو الشيخ الإسلام ما أدري عنها، مشهورة ولا ورقت لها على سنة ولا في كتاب مؤلف، لكن مشهورة عند رجالتنا عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.